بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. في الدرس الماضي عرفنا أصول الفقه، وقلنا في نهاية الدرس إن بالإجمال موضوع أصول الفقه بيان طرق الاستدلال. والشيخ هنا الله يرحمه ذكر تقسيمات لمواضيع أصول الفقه، اللي هي الحكم الشرعي، وهي الصفة التي تطلق على فعل المكلف، هذا حرام، هذا حلال، هذا مباح، هذا مندوب، صفة، لكن من الذي يطلقها؟ يطلقها الحاكم اللي هو الله سبحانه وتعالى. فإحنا أول من ندرس الحكم الشرعي، بعدين نأخذ الحاكم الذي له صلاحية إطلاق هذه الأحكام. في الإسلام إحنا الحاكم هو الله، وبإذنه جعل النبي عليه الصلاة والسلام معه، فقال: ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وبإذنه جل وعلا أمرنا بالأخذ بإجماع المؤمنين: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. ثم بعد ذلك نأخذ أفعال المكلفين وما يسمى بالمحكوم فيه، وأخيرا المحكوم عليه وهو المكلف، أهليته وعوارضها، كلها هذه يتضمنها أصول الفقه. فنبتدأ بداية بالحكم الشرعي. ما هو الحكم الشرعي؟ لو جينا إلى كلمة الحكم، الحكم في اللغة هو المنع، ولهذا ماذا نسمي القاضي؟ نسميه حاكم، لأنه يمنع الناس من النزاع والمنازعة. قبل ربعنا ما يسمون قاضي، يقولون حاكم، ما حد يقول قاضي، يقولون الحاكم، فهو الذي يمنع الناس من المنازعة. ولهذا الشاعر يقول: أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم، إني أخاف عليكم أن أغضب. قال: امسكوا يا بني حنيفة سفهاءكم، لأن تصرفاتهم قد تؤدي إلى غضبي ويقع بيننا وبينكم الخصومة. فالحكم هو المنع، هذا في اللغة. في تعريف الأصول، هو خطاب الله، خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. ولما نفصلها راح يتوضح لك هذا التعريف، ومن خلال التعريف ستفتح باب الدخول إلى أصول الفقه. نعيد لك إياها أكيد. الحكم خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا. أولا الحكم هو خطاب الشارع. من الشارع قلنا؟ هو الله، ومن أذن بأن يكون معه في التشريع وهو النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الخطاب بمن يتعلق؟ إلى أي شيء يتوجه؟ هذا الخطاب يتوجه إلى أفعال المكلفين. أنت شو يصدر منك فعل؟ الآن في الشريعة الإسلامية لا يصدر منك فعل إلا وله حكم شرعي. وأقعد تفكر، خذ وقت إذا لقيت حركة أو سكنة ليس فيها حكم شرعي يعني قد جئت بشيء جديد لا يوجد. لكن هنا ملاحظة، خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، طيب وأقوالهم؟ هي أغلب الأحكام تتعلق بالأقوال، أغلب المشاكل تتعلق بالأقوال. هنا ذكر العلماء أن العرب تستخدم الفعل مكان القول والقول مكان الفعل، لكن باب التغليب الفعل أقوى، ولهذا قالوا أفعال المكلفين. وقد ورد هذا في الشريعة، لما النبي عليه الصلاة والسلام أرسل عمار في حاجة، عمار بن ياسر، فأصابته جنابة، هو يعرف إذا ما في مي يتيمم، فسوى عمار رضي الله عنه، مرغ نفسه بالتراب ظنا منه أن التراب أخذ محل الماء، لكن أخذ محل شكلا ومضمونا، فعليه هو يتمرغ في التراب. فلما جاء وذكر للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فماذا قال له؟ قال يكفيك أن تقول بيدك هكذا، هو أنت تقول بيدك ولا تفعل؟ تفعل، لكن قال أن تقول، باعتبار أن القول يأخذ مكان الفعل والفعل يأخذ. لكن بعض العلماء قالوا وإحنا ليش ندخل بهذه، نعدل على التعريف، فنقول خطاب الشارع المتعلق بأعمال المكلفين وليس بأفعال. العمل إيش يشمل؟ القول والفعل، حتى نخرج من هذا، لكن هو أمر بسيط بس نذكره، خاف يوجه لنا سؤال حتى نعرف. الفعل يشمل القول والقول يشمل الفعل، وإذا أردنا نعدل نقول بأعمال المكلفين. طيب، قال بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. ما معنى الاقتضاء؟ الاقتضاء معناه الطلب، يعني خطاب وجهه الشارع إلى المكلف، هذا الخطاب يتعلق بأفعاله، وله هذا التعلق ثلاثة اتجاهات. الاتجاه الأول بالطلب، اللي هو الآن راح ندخل في أصول الفقه. الطلب، الطلب يا أما طلب فعل أو طلب عدم فعل، تمام؟ طلب الفعل إذا كان بصيغة جازمة ترتب على تركه الإثم فهو الواجب، وإذا كان بصيغة أقل من الجزم فهو المندوب. هذا الطلب، لا، طلب الفعل. وطلب عدم الفعل إذا كان بصيغة جازمة ترتب على تركه الأجر فهو الحرام، وإذا كان أقل من الجزم، عدم طلب عدم الفعل، فهو المكروه. إذن خطاب الشارع الموجه إلى أفعال المكلف أولا بالطلب بالاقتضاء، افعل بها اثنين ولا تفعل بها اثنين، هذا الاقتضاء، واجب مندوب حرام مكروه. أو التخير، خير بين الفعلين، اللي هو المباح، وكلوا واشربوا ولا تشربوا. أنا أريد آكل هسه بعد ساعة، ما آكل صايم، مخير، تمام؟ طبعا راح نجي على الأمثلة للتوضيح. إذن بالاقتضاء الطلب اللي هن أربعة، اثنين فعل اثنين عدم فعل، واحد بإلزام واحد أخف، وعدم الفعل بإلزام واحد أخف، والتخير المندوب، هذه الأحكام الخمسة. وجهنا الشارع خطاب، هذا الخطاب متوجه إلى أعمالنا، خلي نقول اللي يشمل القول والفعل باتجاهات أو مسارات ثلاثة. المسار الأول اللي هو الطلب، افعل لا تفعل، افعل بجزم لا تفعل بجزم، أخذت الأطراف حرام واجب، ثم خفف فدخلت بالمندوب والمكروه. نتحول إلى المسار الثاني التخير اللي هو تمام، ثم ننتقل إلى الاتجاه الثالث اللي ذكره في التعريف بالاقتضاء الطلب أو التخير أو الوضع. الوضع الله سبحانه وتعالى يضع شيء يستلزم شيء آخر، وهذا الوضع إلى ثلاثة أشكال الآن تفهم بالشرح، يا أما سبب يا أما شرط يا أما مانع. السبب مثلا أنت الآن توضأت هذا المسجد قبال، توضأت الآن إحنا بعد ساعة إلى صلاة العصر، الآن توضأت وقلت يلا يا جماعة خلينا نصلي العصر، كم واحد من عندنا يقوم يصلي وياك؟ ولا واحد. ليش؟ لأن سبب صلاة العصر لم يأتي بعد وهو دخول الوقت. إذن الشارع أوجب عليك حكما رتبه أو جعله يقع بسبب، وهو إيش؟ سبب دخول الوقت. آه. طيب جيرانكم صاحب البيت الحج توفي، وبعد ما عزيتهم رحت السلام عليكم يلا قسام شرعي أريد ميراث وياكم، هل هذا يجوز؟ كلام إذا قاله شخص هذا كلام عبثي مو منطقي. ولهذا قال صاحب الرحبية، قال أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي زواج وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. لما يموت الشخص أنت ابنه لك حق أن تطالب، تمام؟ أنت أبو لك حق أن تطالب لوجود سبب الميراث، أما ابن الجيران أو البعيد فرتب الله تعالى استحقاقك الشرعي من الميراث على سبب، وهو إيش؟ يا أما الزواج أو الولاء أو النسب. هذا القسم الأول من الوضع اللي هو السبب. الثاني الشرط، تمام؟ وإحنا قاعدين أو شخص نايم أذن لصلاة العصر، بعد ما جاء من الدوام أذن لصلاة العصر قام وراح يصلي، صلاة صحيحة؟ ليش؟ بدون وضوء. إذن لصحة الصلاة هناك شرط وهو إيش؟ الوضوء. طيب تتوضأ القبلة على يساره وصلى على يمينه، شرط صحة الصلاة استقبال القبلة، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم. إذن رتب الشارع على صحة الصلاة وجود سبب دخول الوقت، ووجود شرط وهو الوضوء أو استقبال القبلة. طيب شيخ إذا ما كان يعلم اتجاه القبلة، هذا بحث آخر، إذا ما كان يعلم ويتحرى، لكن الأصل الأصل أنه إذا ما كان يعلم وتسأله يقول لك أنا ما أعلم القبلة لكن صلاتي لا تصح إلا بالتوجه إليها، فهي شرط ولا لا؟ شرط شرط. الآية تقول وفين ما تولي وجوهكم، الأصل إحنا نتكلم الآن، لو أنت تعرف هذا المسجد والقبلة منه أو التليفون عندك يشير لك القبلة بهذا الاتجاه، يصح تصلي بهذا الاتجاه؟ لا هذا معرفتك هو هذا معرفة الشارع أن حتى تكون صلاتك صحيحة نعم لازم تستقبل القبلة تمام؟ نعم. هذا النوع الثاني من الذي وضعه الله شرط. ارتباط بين شيء و... نعم. الثالث هو المانع امرأة حاضت فقامت وتوضأت وتوجهت إلى القبلة والله أكبر تريد تصلي تصح صلاتها؟ لا ليش؟ لأنه في مانع في مانع طيب ابن اختلف مع أبوه ما شاء الله هذا الزمان يعني نرى فيه ما نرى خلى عليه قتله ثم من السجن أرسل لهم رسالة تراني حصتي أريدها ما يحق له ورث لأنه مانع ليش؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول القاتل لا يرث يقول في الرحبية في المواريث ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث رق وقتل واختلاف ديني فافهم فليس الشك كاليقين القاتل لا يرث إذن حكمة يا حكمة صح طبعا طبعا قد يقتل أبوه من أجل يحصل من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه هذا الشرع حكيم طيب يا سيدي إذا نرجع على التعريف من جديد سنرى أن الأمور اتضحت أكثر الحكم أراده الله تعالى للمنع حتى يلزم الإنسان المؤمن العبد يلزمه بتكاليف شرعية من أجل الاختبار ولينظم حياته كما يريد الشرع هذا الحكم هو الخطاب من الله تعالى المتوجه إلى أعمال المكلفين أو أفعالهم قولا وفعلا اتجاهات وين؟ اتجاهات ثلاثة اتجاهات الاتجاه الأول بإيش قلنا؟ بالاقتضاء اللي هو الطلب وهذا على أربعة أنواع طلب فعل جازم اللي هو الواجب وإذا خفف شوية عن الجزم مندوب ثم طلب عدم فعل جازم وهو الحرام لا تفعل ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وإذا خفف شوية قال لك الشارع إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال مكروه تمام؟ هذا بالاقتضاء ثم الخطاب الآخر التخيير وكلوا واشربوا ولا تسرفوا تمام؟ ثم بالأخير اللي هو الوضع رتب هنا شو يقول الحكم الوضعي سبب لما وضعه الله تعالى لفعل المكلف بسبب أو شرط أو مانع السبب ذكرنا مثال دخول الوقت للصلاة والشرط استقبال القبلة أو الوضوء والمانع القتل أو الحيض فأمثلة يعني تمام هذه الأشكال سندخل بالدراسة عليها بالتفصيل الآن راح ندخل بالتفصيل لأن الواجب وحده هو أهم ما في أصول الفقه مبحثين الواجب في تقدير يعني وتفصيلاته والقياس والقياس أصعب أصعب بحوث الأصول هو القياس وأصعب ما في القياس هو العلة وأصعب ما في العلة مسالك العلة وهذا نيجي ندرسها إن شاء الله وتكون سهلة بإذن الله جين شيخ سؤال نعم احنا انهينا الدرس لا بعد خلي الاسئله في الاخير بالاخير ان شاء الله تمام سيدي الان شنو الفرق ما بين الان لاحظنا انه الحكم الشرعي من خلال هالمسارات انقسم الى قسمين حكم تكليفي وحكم وضعي مو هيك حكم التكليفي اللي هو الواجب المندوب المباح المكروه المحرم، والحكم الوضعي السبب والشرط والمانع. تمام. الأول الحكم التكليفي ما فيه كلفة، وفي الغالب هو بفعل المكلف. أنت تقوم تتوضأ، ما يحار ما في، الدنيا باردة، تتجه للمسجد، تمام، الصلاة، بعدين الصيام، نهار كامل ما تأكل، الحج، تصرف أموال وتسافر، فيه كلفة. لكن الحكم الوضعي في الغالب أنت ليس لك علاقة به. يعني أنت لك علاقة بدخول وقت العصر؟ ما لك علاقة. لك علاقة كون هاي القبلة بهذا الاتجاه؟ ولهذا فعل المكلف في الغالب بعيد عنه. عرفت شلون؟ طيب، التعريف واضح وسنفصله إن شاء الله، لكن هذا بالإجمال حتى نعرف إحنا وين رايحين. ماذا سندرس في الحكم الشرعي؟ جينا على الحنفية، وإحنا قلنا كتابنا جامع للطريقتين. الحنفية عندهم تقسيم غير هذا التقسيم. كتاب جامع للطريقتين اللي هي طريقة الجمهور أو الشافعية أو المتكلمين. مو هيك، هاي الطريقة الأولى، والثانية طريقة الحنفية. الحنفية قسموا هذا الحكم التكليفي الوضعي ويا نفس الكلام ما يختلف. يعني ثلاثة الوضع. أي. سبب شرط مانع. التكليفي قالوا لا، زادوا علينا شغلتين. يا لو احنا ما طلب بإلزام، نوعين، ما طلب بإلزام وكان الدليل قطعيا متواترا هذا نسميه فرض، وإذا خف الدليل وكان خبر أحد نسميه واجب. فعدنا فرض وواجب ومندوب ومباح، ثم عدنا الكراهة نوعين، كراهة تنزيهية وكراهة تحريمية والحرام، فصارت سبعة. الجمهور عندهم خمسة، وكما يقول العلماء الاختلاف فيها لفظي، إلا في حالة واحدة هي قضية الاعتقاد. قالوا من لم يعتقد في الثابت بالقطع بالدليل المتواتر، من نفاه ولم يعتقد به عند الجمهور وعند الحنفية، هذا يعتبر كفر، أنكر فرضية الصلاة. تمام؟ هذا واضح. لكن الحنفية عندهم شنو مثال الواجب ومثال الفرض حتى نفهم شنو هالتفريق. عندهم الفرض مع الجمهور فرضية الصلاة، فرضية الصيام، فرضية الحج. لكن الله سبحانه وتعالى يقول فاقرأوا ما تيسر منه في الصلاة. الشافعية أو الجمهور عندهم حديث من لم يقرأ بفاتحة الكتاب لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب أو بأم الكتاب. فاقرأوا ما تيسر منه، فسروها بهذا، ولهذا الصلاة لا تصح إلا بقراءة الفاتحة. الحنفية قالوا لا، فاقرأوا ما تيسر منه، وهذا قطعي لا يحدده أو يخصصه بهذا العموم، لا يخصصه خبر آحاد، ولهذا من لم يقرأ بفاتحة الكتاب المهم يأتي بقرآن فصلاته صحيح. شوف السريع ما شاء الله. ده شو؟ فمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وجاء بقل هو الله أحد قرأ ما تيسر منه ولا لا؟ قرأ. هذا في الجهر والسر؟ ما له علاقة، المهم القراءة والصلاة. طيب يا حنفية مو الله تعالى يقول فقرأوا ما تيسر من؟ قالوا نعم وقرأنا ما تيسر منه. بس قول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قول الرسول قالوا نعم هو واجب وليس فرض. يعني هم لا يعملون السنة عن القرآن؟ لا مو كلها. طيب يا سيدي، بعد ما أخذنا هذه التقسيمات وتقسيمات الحنفية، سندخل الآن على الواجب اللي هو أول الأحكام التكليفية. وين مكانه؟ الأول. نقدر نحدده في المسار الأول في الاقتضاء اللي هو أربعة. الاقتضاء عن الطلب الواجب، طلب جازم، طلب أخف منه. إحنا هسه بدينا بالطلب الجازم، أول الأركان الأربعة من الاقتضاء، مو هيك؟ واضح مكانه وين؟ هذا هو الواجب. طيب قلنا الواجب عند الجمهور هو المرادف للفرض، فتقول الصلاة فرض عليك أو واجب عليك، كله واحد. عند الحنفية خاف تسمع هذا فرض وهذا واجب، عرفت الفرق بيناتهم شنو؟ الفرض ما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل ظني. شنو هو الواجب؟ حتى نوضع قاعدة ونجي نخلي جواها المفردات مالتها. اللي هو ما أمر به الله سبحانه وتعالى، ما طلب على وجه اللزوم، ويأثم تاركه، يؤجر فاعله طبعا ويؤجر فاعله. مثال شنو؟ صوم. قال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. طبعا احنا نتكلم على واجب مطلق ما مقيد بشيء. يعني كيف ما مقيد؟ مثلا عندك واجب بالكلام العادي، تقول لابنك اذهب الى السوق، هذا فيه الزام ولا لا؟ اذا لم تذهب الى السوق اعاقبك بكذا، تمام؟ هذا وجوب لا ما وجوب؟ وجوب. بعدين قد يأتي أمر آخر وتقول له إذا شئت. مطلق الواجب كلام الأول، تقييد بالهذا، هذا ما صار مطلق واجب، دخل عليه تقييد آخر. اذهب إلى السوق وإذا لم تذهب أعاقبك. إذا كان عندك فلوس راح يقول لك أنا ما عندي، انتهى الموضوع. لكن في الأمر الأول ما بها مجال، ما فيها مجال. فهذا هو الواجب. الواجب ما طلب الشارع فعله على وجه الحتم والإلزام، وإذا تركه المكلف يأثم، وإذا فعله يؤجر. ما بمجال. طيب يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. هل عدنا في كل الأوامر لو فتشنا لقينا في يوم من الأيام بفعل أو قول قال النبي عليه الصلاة والسلام الأحد من الصحابة صلي مثل ما تريد أنت؟ بل على العكس، يعني يعلم الناس إذا أساءوا لصلاتهم، إذا خالفوا ما أمرهم به قال قم فصلي فإنك لم تصلي. ثم لما جاء إلى الحج في حجته حجة الوداع قال افعلوا مثل ما تريدون، لو قال خذوا عني عرفت شلون؟ صيغة الواجب هذه. طيب ثم تعبت ولا نستمر؟ لا لا لا يا متي. هذا الواجب ليش دراسته لطيفة وجميلة؟ لأن أقسامه كثيرة. أول أسلوب ما شاء الله. الله يحفظه. فنجي إلى أقسام الواجب، واليوم نأخذ قسم واحد فقط حتى ما نروح به. القسم الأول من حيث زمن أدائه. الواجب. الواجب. متى تؤدي الواجب؟ قال تعالى وأقيموا الصلاة. مو؟ وآتوا الزكاة. إيش قد بعد هاي الآية عن هاي الآية؟ بس الواو. لكن هذه خمس مرات باليوم وهاي مرة بالسنة. من الذي قال هذا؟ الشارع. تمام؟ هنا قال أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، حدد أوقات، وجبريل نزل فعلم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، ونزل مرتين في أول الوقت وآخره، وقال ما بين هذا وهذا وقت لأمتك، وقال في القرآن فمن شهد منكم الشهر فليصم، قال ولله على الناس حج البيت لمن استطاع. لو ونرجع إلى مسألة الأمر، لو قال لله على الناس حج البيت ولم يكمل، ما كمله، إذن الكل لازم يستطيع، الكل مستطيع أو غير مستطيع، لكن لمن استطاع إليه سبيلا علق الواجب بالاستطاعة. شو شرع رحيم وحكيم. طيب، هناك واجب أطلقه الله تعالى ما خلى له زمن، وهناك واجب خلى له زمن، هذا أول أنواعه. فمن الذي وقت بزمن الصلاة والصيام والحج. أنت تستطيع الآن تروح الحج لو أتيت بكل الأفعال، لأن الحج عرفة، تمام، وعرفة متى وقتها؟ في يوم التاسع من ذي الحجة، أشهر حرم، يعني أمور مرتبة. رمي الجمار إحنا ننتظر إلا الزواج. رمي الجمار إلا لا، الأقرب منها أنت الصوم اليوم كله في صيام صيفنا هذا، هنا أذان المغرب 8:30 أو 9:15، بالتسعة إلا ثلث أكلت، وأنت صايم اليوم كله وقاري قرآن، وهذا نقول لك جزاك الله خير عليك يوم. يعني تقول هي وقفت على خمس دقائق، نقول لك لا، مو وقفت على، توقف على ثلاث ثواني وعلى ثانيتين، لأن الله تعالى جعل لهذا وقت وألزمك فيه، كلفك فيه ليختبرك، ما تسترف كيفك. الشيخ حتى اللي أذن قبل الوقت يقولون أنه يتصدق عن القرية كلها اللي أفطرهم إذا كان متعمدا يتحمل آثامهم كلهم طبعا. أثناء الشيء لا علاقة. أنا سمعت إذا كان مخطئ إنه يتصدق عنه. نعم. طيب. لكن أنت حلفت يمين على زوجتك، قلت والله ما تطلعين من البيت. جيت تريد تكفر عن يمينك. لك وقت معين. إذن هذا الواجب واجب عليك التكفير عن يمينك، لكن هل للوقت علاقة به؟ لا، ليس له علاقة. الظاهرية قالوا لا، إلى علاقة بالوقت. وخلينا نأخذ مسألة فقهية شوي. قالوا إلى علاقة بالوقت، لأن ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من حلف عن شيء فرأى خيرا منه فليحنس وليكفر. فالكفارة واجبة ولا لا؟ وقتها شو وقت؟ لازم يحنس أول مرة. حلف عليها ما تطلع، لازم تطلع أول، ويروح يطعم 10 مساكين أو يكسيهم أو يعتق رقبة، وإذا ما وجد صيام 3 أيام. فجعلوا هذا وقت. هذه المسألة احنا نسأل فيها كثير. يعني شيخ هنا الواجب انه يطعم أو يصوم. أول مرة عند الظاهرية قالوا هذا وقت الكفارة هذه مؤقتة. شنو وقتها؟ قالوا الشيء اللي حلف عليه يمين فرضا يجي يتنفذ يحنث. يقول والله ما أدخل بيت أخويا، تعال كفر عن يمينك هذه. شو متى يكفر؟ يدخل أول، يدخل وبعدين. عند الحنفية لا يجوز تعجيل الكفارة قبل الحنث إلا يحنث يلا. عند الشافعية قالوا إذا قضية مالية يجوز تقديمها، مثلا أنا حالف لكن أريد أطعم 10 مساكين، يجوز أطعمهم بعدين أروح أحنث. لكن إذا قضية بدنية مثل صيام، مو أصوم 3 أيام يلا أحنث. أول مرة أدخل بيت أخوي اللي حلفت عليه يمين، أو أخلي الزوجة تطلع. وعند المالكية والحنابلة يجوز هذا ويجوز هذا. ليش؟ لورود الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم روايتين، قال أول مرة فليأتها اليمين هذه اللي حلف فليأتها ثم ليكفر، وفي رواية أخرى فليكفر ثم ليأتها. والأيسر على الناس إيش؟ الحنفية قالوا ما دام الحديث به نرجع إلى أصل القضية، هو في إنسان يجب عليه كفارة إذا ما مسوي ذنب، تمام؟ فخلي يسوي. وقال والله لا أدخل، خلي يدخل للبيت حتى تقع عليه إيش الكفارة. ومن هنا تستنتج لماذا يختلف العلماء، وجهة نظرهم إيش. بس يد الفعل نظر أبو حنيفة فيه يعني منطق، تمام؟ يعني أنا حالف ما أدخل بيت أخويا، تعال كفر، جبت المساكين وقعدتهم داوكلهم. سألني شيخ إبراهيم أنت إذا تسوي دول 10 منين؟ أقول له وكل حتى أروح. طيب إنسان وكلهم وبالطريق وقع ومات. لا، أنت تقول حنفية سوي الذنب حتى يستحق الدفع، احنث حتى يجب عليك. يعني وجهة نظر هي، لكن ما دام الحديث يتحمل احنا نقول للناس المهم يكفر عن يمينه بما هو شرعي اللي هو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 يعني ترتيب ضروري. ترتيب ضروري طبعا، هو هذا السؤال يا شيخ، يعني ترتيب انه هو صوم اولا او اخر شيء الصيام. الصيام اخر شيء. تطعم 10 مساكين كل واحد او شيء، فيطعام 10 مساكين او كسوتهم او تحرير رقبه. تطعم 10 مساكين الرقبه ما موجوده حاليا. 10 مساكين اطعامهم كيلو ونص رز، يعني 15 كيلو العشرة. 15 كيلو رز ايه، أو كسوتهم كل واحد كيلو ونص. إيه طيب كسوتهم الآن الكسوة شنو؟ شيخ كيلو ونص كل واحد بلاس كافي. هاي رحمة من الله. أي يعني ما تنفع لفة. ها. يا أما كيلو ونص يا أما تأخذهم لو تغديهم لو تعشيهم. مما تأكل، لأن من أوسطي. مما تطعمون أهلي. آه. طيب شيخ في الحالة مثلا متعففة أو يعني فقيرة وانت رجل تنطيهم زين، دولة اللي شرح أن يقول هم 6، نعم لازم النوب تدور على شرح ثاني ممكن قياس بيها قياس، يعني لو اللي قال مثلا بال يجوز أن تعطيها لشخص واحد بعض العلماء، وبعض العلماء قال يأكل 10 أيام مثلا 10 أيام ما لازال هو مسكين يوميا، هو مسكين يوميا. وبعضهم قال تطلع القيمة. فإحنا القصد من هذا الكلام هذه تفصيلات فقهية، القصد منها كيف أعمل الأدلة، كيف نظروا إليها نتيجة الأصول، تمام؟ فقلنا هذا المسكين توكله 10، إذا ما لقيت تكسي. شنو الكسوة اليوم؟ الناس في البلاد اللي تلبس الثوب الدشداشة تشتري له دشداشة، هنا تشتري لبنطلون وقميص توسعت الشغلة. عشر غازل. إيه توسعت الشغلة. عتق رقبة. ما موجودة. طيب إذا ما موجودة فصيام ثلاثة أيام. أقول الثانية باليمن. أكون أنا. إيه من باص إلى ألف من 10,000 عتق. نعم نعم موجود لكن قليلة محدودة ثم تنتقل إلى الصيام والأفضل أن يكون الصيام متتابع لأن بعض العلماء قالوا بتتابع الصيام من هنا نلحظ ما معنى التوقيت في الواجب كيف أنه هناك واجبات لها توقيت اللي هي الصلاة والصيام والحج لكن هناك واجبات ليس لها الوقت لا يتعلق بها وذكرنا كفارة اليمين وإن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله تعالى إذا الله أحيانا نأخذ بإذن الله الواجب المؤقت نفس هذا المؤقت أيضا ينقسم إلى واجب واسع وواجب ضيق بإذن الله تعالى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.